القاهرة تقدم. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. ومعنا اليوم الدكتورة روية خليل الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم نتحدث عن تعظيم الشعائر، ولكن قبل الحديث عن تعظيم الشعائر أنا عايزة أعرف المعنى إيه، معنى الشعائر إيه؟ كثير من الناس بتسأل عن معنى الشعيرة. الشعيرة هي كل ما عظمه الله سبحانه وتعالى وحس عليها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني أصحاب القلوب النقية التقية هم الذين يعظمون هذه الشعائر، لأن التقوى معناها أنك تجعل بين وبين كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى سترا وحاجبا وحاجز، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يجدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. من بين الشعائر اللي ربنا سبحانه وتعالى من علينا بها هنلاقي شعائر زمنية وشعائر مكانية وشعائر مدنية وشعائر عينية وشعائر مكانية، كل دي بتندرج تحت كلمة الشعائر. إيه الفرق ما بين الشعائر الزمنية والمكانية؟ بمعنى إيه دكتور؟ يعني شعائر مكانية زي شعيرة الحج إحنا بنروح لها في مكان معين. أيوة. شعائر مكانية زي ليلة القدر، زي الأذان اللي إحنا بصدده. من بين الشعائر اللي الإنسان يجب إن هو يعظمها يقدرها هي شعيرة الأذان، لأن في ناس كتير جدا في غفلة عن هذه الشعيرة، رغم إن القرآن الكريم حث على تعظيم شعيرة الأذان. ذكر الأذان في القرآن الكريم فعلا. الأذان ذكر في القرآن الكريم في موضعين فقط. كل القرآن ده ما ذكرش فيه الأذان إلا في موضعين. الموضع الأول قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. الحالة دي كان بيوصف حال إيه؟ حال المشركين لما كان سيدنا بلال بيؤذن إلى بصوته الندي، فكانوا حول بلال يقعدوا يعملوا زي مثلا لهو ولعب وهيصة والآخره عشان يغلوشوا أو ما يوصلوش صوت الأذان اللي كان بيؤذن به سيدنا بلال. دي الحالة الأولى. لكن الحالة الثانية جاءت في سورة الجمعة، إن ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نداء هنا نداء الأذان للصلاة. فدول الموضعين فقط اللي ذكر فيهم الأذان في القرآن الكريم. وقفات ورحمات. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ماذا يجب على المرأة أن تفعله عندما تستمع إلى الأذان؟ زي ما قلنا إن الشعيرة ده شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى وحس عليه النبي. يجب عند سماع الأذان ده صوت الله سبحانه وتعالى في الأرض، يجب أن أمسك وأردد خلف المؤذن. ودي من الحاجات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حس عليه أفضل الصلاة والسلام، حسنا عليها وقال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فيجب علي أن أردد الأذان خلف المؤذن. طب يا ترى في حكمة إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني إذا سمعتم المؤذن فقولوا؟ نعم، قال لك إن في لحظة ممكن وأنا بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إن هي تخرج هذه الكلمة خالصة من القلب فيصبح هذا الجسد محرم على النار. الله، رائع رائع، رائع الأذان. يعني كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو للمرأة مفيد جدا، ولكن يجب علينا أن نتبع تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا بنسمع أذان وينتهي ونسمع أذان آخر، فهل المفروض أن أنا أردد كل ما أسمع الأذان في نفس توقيت مثلا صلاة العصر صلاة المغرب صلاة الفجر؟ بيبقى فيه أكثر من جامع، الراديو فيه الأذان، التلفزيون شغال فيه الأذان. هو الحديث كان واضح جدا: إذا سمعتم المؤذن، طالما أنا أدركت المؤذن وهو بيقول الله أكبر أنا وراه. طب إذا كنت في السيارة بتاعتي وسمعت من هو بيقول أشهد أن لا إله إلا، أردد من مكان ما هو قال بالضبط وراه. يعني إذا أنا سمعته بيقول أشهد أن لا إله إلا الله ما جيش أنا أقول من أول الأذان. أيوة. لكن هنا وجوب متابعة الإمام في الأذان. غدا لقاء جديد. وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.